بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تكلمنا في الأمس عن نفقة الموسر، واليوم نتكلم عن نفقة المعسر. قال: وإن كان الزوج معسرا فمد واحد من غالب قوت محلها كما مر. بين أن الموسر يقدم مدين في كل يوم لزوجته، والمد هو عبارة عن ملء كفي رجل معتدل من حب غالب قوت البلد. أما المعسر فعلى النصف من الموسر. قال: وإن كان الزوج معسرا فمد واحد من غالب قوت محلها كما مر، ولا ويجب لها مع ذلك ما يتأدم به المعسرون ويكسونه قدرا وجنسا على ما مر بيانه. لا يعيد الشيخ ما يجب لها من قميص وسراويل ومكعب وجبة ونحوها وتكة وزر وقميص، يعني هذه الأشياء التي ذكرها سابقا نفس الأشياء تعاد إلى المعسر، لكن المستوى الذي ينفق فيه المعسر أقل من المستوى الذي ينفق فيه الموسر. يعني أنت ترى ثوبا واحدا، هذا الثوب يوجد في عدة أنواع في المجتمع، ويوجد في ثمن غال، ويوجد في ثمن متوسط، ويوجد في ثمن رخيص، وكل إنسان يشتري على القدر الذي يستطيعه، وربنا سبحانه وتعالى لا يكلفه أكثر مما يطيق أو أكثر مما يستطيع. أيضا مع هذا المد ما يتأدم به المعسرون ويكسونه قدرا وجنسا على ما مر بيانه. وإن كان الزوج حرا متوسطا بين اليسار والإعسار فمد ونصف. إنه إن كان متوسطا وطلبنا منه نفقة الموسرين أجحفنا بحقه، وإن طلبنا منه نفقة المعسرين أجحفنا بحقها. ولذلك في هذه الحالة نقلنا المسألة، لا هي في نفقة الموسرين ولا هي في نفقة المعسرين، فكان المتوسط بينهما أن يقدم لها مدا ونصفا، أي ونصف مد من غالب قوت محلها كما مر، ويجب لها عليه من ذلك من الأدم قدرا وجنسا على ما مر بيانه. ومن الكسوة الوسط في كل منهما على ما مر بيانه، واحتجوا لأصل التفاوت بقوله تعالى: أنتم قسمتم يا معشر الفقهاء الناس إلى ثلاثة أقسام، إلى موسر ومتوسط ومعسر، فهل عندكم دليل من كتاب الله عز وجل؟ قالوا: نعم. احتجوا لأصل التفاوت بقوله تعالى: لينفق ذو سعة من سعته، ذو سعة من سعته، فربنا سبحانه وتعالى وزع ذلك وأمر بالإنفاق صاحب المعروف وصاحب السعة في الرزق أن يوسع على عياله، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، يعني أقل الأشياء، ماذا آتاه الله؟ آتاه الله القليل فإنه ينفق من ذلك القليل. واعتبر الأصحاب النفقة بالكفارة بجامع أن كل منهما مال يجب بالشرع. خرج الشيخ عن موضوع النفقة على الزوج على الزوجة، وبين شيئا آخر: إذا كانت عليك كفارة إطعام مساكين، فماذا يجب عليك؟ هل يجب عليك الأعلى أم المتوسط أم الأدنى؟ في هذه الحالة قال بجامع أن كل منهما مال يجب بالشرع، يعني الرجل يجب عليه أن ينفق على زوجته بأمر الله، والمكفر كذلك ينفق على من يكفر عنه، على المسكين على الفقير أيضا بأمر الله. هذا وجب بالشرع وهذا وجب بالشرع، هذا استقر في الذمة وهذا استقر في الذمة، وأكثر ما وجب في الكفارة لكل مسكين مدان، وذلك في كفارة الأذى في الحج، وأقل ما وجب له في نحو كفارة الظهار، فأوجبوا على الموسر الأكثر وهو مدان لأنه قدر الموسع، وعلى المعسر الأقل وهو مد لأن المد الواحد يكتفي به الزهيد ويقتنع به الرغيب، وعلى المتوسط ما بينهما لأنه لو ألزم المدين لضره، ولو اكتفى منه بمد لضرها أيضا، فلزمه مد ونصف. إذن عرفنا أن الله تبارك وتعالى حينما أوجب بالشرع على الموسر إنما قدر ذلك بحسب يساره، وعلى المعسر بحسب طاقته وقدرته. بقي عندنا المتوسط، فراعينا حاله وراعينا حال من؟ حال زوجته أيضا، فأعطيناه الوسط وألزمناه الوسط ما بين الموسر وما بين المعسر. طيب من هو المعسر؟ السؤال هنا يطرح. المعسر هنا مسكين الزكاة، رجل متزوج لكن دخله في الواقع هو أكثر يعني من نصف مدخوله، عنده مصروف 10، هذه 10 التي ينبغي عليه أن يصرفها في كل يوم، 10 دنانير 10 دراهم واحدة 10، ويأتيه في كل يوم 5 6 7 8 لا يصل إلى 10، هذا حكمه مسكين. هذا المسكين لو نظرنا إليه كم يجب عليه أن يقدم لزوجته من النفقة؟ يجب عليه أن يقدم مدا واحدا مع ما تتأدم به، لكن قدرته على الكسب لا تخرجه عن الإعسار في النفقة. يعني لو كان معسرا في النفقة عند ذلك لا يستطيع أن ينفق عليها، وعندما لا يستطيع أن ينفق عليها يكون هنالك فسخ بينه وبين زوجته بسبب الإعسار في النفقة، لكن باعتباره يعمل وهو قادر على الحد الأدنى، لذلك اعتبرناه هنا هو المعسر. وإن كانت تخرجه عن استحقاق سهم المساكين في الزكاة يعني قدرته على الكسب لا تخرجه عن الإعسار في النفقة، وإن كانت تخرجه عن استحقاق سهم المساكين في الزكاة، يعني أحيانا يكون هو على القدر الذي يمكن له، يأتي ب10 وإنفاقه 10 ولا يستطيع أكثر من ذلك، فهذا هل يسمى معسرا أم موسرا؟ يسمى معسرا. طيب في باب الزكاة لا يزيد عليه ولا ينقص، هل يدخل في سهم المساكين؟ من ناحية أخرى مصروفه 10 ومدخوله 10، هل هذا معسر أم موسر؟ هذا في النفقة معسر، وبنفس الوقت بالنسبة للمساكين لا يدخل مع المساكين لأنه ما نقص شيء عن مصروفه، ففي سهم الزكاة لا نعده من المساكين إذا كان مصروفه يساوي دخله تماما، فلا نعطيه من سهم المساكين في الزكاة. ومن فوق المسكين أكثر من المسكين، دخله 10، مصروفه 10، دخله 11، 12، أكثر من دخله بقليل. ومن فوق المسكين، إن كان لو كلف إنفاق مدين طلبنا منه أن ينفق إنفاق المسرين رجع مسكينا. إذا كان ينفق على زوجته أكثر من نفقة أو مثل نفقة المسرين يعود مسكينا. هل يكلفه الشارع أن ينفق نفقة المسرين وبعد ذلك يستحق الزكاة من بيت مال المسلمين؟ قالوا لا. إذا ماذا نجعله؟ لن نجعله معسرا لأنه عنده دخل أكثر من مصروفه، ولن نستطيع أن نجعله مسرا لأننا لو جعلناه مسرا عاد مسكينا وأخذ من باب الزكاة. لذلك ماذا نعطيه؟ نعطيه في هذه الحالة ونطلب منه أن ينفق نفقة المتوسطين مد ونصف، وإن لم يرجع مسكينا فمسر. يعني لو أنفق المدين وزاد معه، أو يعني لم يزد معه شيء أو لم ينقصه شيء، فما حكمه الآن؟ ولو أعطى مدين لا يعود مسكينا، فحكمه حكم المسر. باختصار، إذا كان الإنسان يستطيع أن ينفق على عياله نفقة المسر، نفقة المسر، ولا يعود بعد ذلك مسكينا فيجب عليه نفقة المسر. وإن كان ينفق على عياله نفقة المتوسط نفقة المسر ولكنه يعود مسكينا، يعني ينقصه من دخله شيء، فنقول له عليك بنفقة المتوسط. وإن كان يستطيع أن ينفق نفقة المعسرين فقط المد ولا يعود إلى أيضا مسكينا، فماذا عليه؟ نفقة المعسرين. أما إذا عاد بعد ذلك مسكينا يعني من سهم الزكاة فيبقى على ما هو عليه، يجب عليه المد ونعطيه أيضا من سهم المساكين. فالمسألة فيها ثلاثة أحوال، إما متوسط وإما موسر وإما معسر. توضحت المسألة إن شاء الله. قال ويختلف ذلك بالرخص والغلاء، يعني لا تستطيعون أن تقولوا يا أخواننا في دمشق اللي دخلوا 100 ليرة يعتبر معسر. هذا المسألة تختلف بين شتاء وصيف. بالشتاء، في الشتاء ربما يعني يرى الأشياء غالية فلا يكفيه دخله، أما في الصيف الخضر رخيصة، مثلا القوت متوفر، الفاكهة متوفرة، مهما كان دخله يستطيع في هذه الحالة أن ينفق على عياله. فالمسألة لا تتعلق نقول والله من كان دخله 100 فهو متوسط، لا نستطيع أن نقول ذلك. فقد يكون موسرا في الصيف معسرا في الشتاء، يختلف هذا باختلاف الأحوال. كذلك أحيانا الأعمال تكثر في فصل الصيف وفي فصل الشتاء تقل، أيضا هذه المسألة تختلف. فقد ينتقل الإنسان في عام واحد من معسر إلى متوسط إلى موسر، فحسب ما يكون حاله ينفق على عياله. ويختلف ذلك بالرخص والغلاء وقلة العيال وكثرتهم. هذا دخله 100 وهذا دخله 100، لكن هذا عنده 10 أولاد وهذا عنده ولد واحد، عند ذلك تختلف المسألة باختلاف عدد الأولاد الذين أنجبهم أو نعم. ويختلف ذلك بالرخص والغلاء وقلة العيال وكثرتهم. أما من فيه رق ولو مكاتبا، عبد كاتبه سيده، الآن هذا العبد متزوج، هل هذا يعتبر معسرا أم متوسطا أم موسرا؟ هذا باعتبار عليه دين حتى يقضي نجوم كتابته نعتبره معسرا. كذلك المبعض وإن كثر ماله نصفه حر ونصفه عبد، ولو كثر ماله في حال الحرية فإنه يتشوف إلى الحرية، كثر ماله في بعضه الحر لكن بعضه الثاني عبد، فغلبنا جانب العبودية عليه، هل نعده من الأحرار أم نعده من العبيد؟ نعده من العبيد، لذلك هو معسر. قال: لضعف ملك المكاتب ونقص حال المبعض وعدم ملك غيرهما، ولو اختلف قوت البلد ولا غالب فيه، أو اختلف الغالب وجب لائق بالزوج لا بها. يعني أحيانا كما قلنا بلد قوتها السلد، بلد قوتها الدخن، بلد قوتها التمر، بلد قوتها الشعير، بلد قوتها الأرز، بلد قوتها القمح، هذا يختلف. أحيانا في بلدة واحدة تجتمع الأقوى، مثلا المدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة وأتم التسليم، أو مكة المكرمة هذا فيها أشياء، ناس كثر جاءوا، بعضهم جاءوا لطلب العلم، بعضهم جاءوا للاعتكاف، بعضهم جاءوا للحج، بعضهم جاء للإقامة. طيب هؤلاء الذين سكنوا فيها ما غالب قوت بلدها؟ عند هذا الأمر باختلاف الأنواع واختلاف الأغذية الموجودة فيها لا تستطيع أن تقول أن هنالك قوتا معينا في هذه البلدة. فلما لم يكن فيها قوت معين، يعني فيها عدة أنواع، ماذا نعتبر في هذا النوع؟ هل نعتبر حال الزوج أم حال الزوجة؟ غالبا هو الناس يتزوجون أكفاء لبعضهم البعض، فيكون حال الزوج من حال الزوجة، ولكننا نراعي في هذه الحالة حال الزوج، وجب لائق بالزوج لا بها. فلو كان يأكل فوق اللائق به تكلفا لم يكلف ذلك، أو دونه بخلا أو زهدا وجب اللائق به. يعني أحيانا تراه غنيا ويأكل أكل الفقراء، ماذا يليق به أصلا؟ يليق به أن يأكل أكل الأغنياء، فوجب عليه أن يكون موسرا بالنسبة لمن؟ لزوجتي، لا بحاله. لا ننظر يعني مثلا واحد غني إلا أنا أكل رغيفا من شعير، انت كن رغيف من شعير، انت تبخل على نفسك، اما لا يحق لك ايها الزوج ان تبخل على زوجك ولا على عيالك. فالبخل اذا اردت ان تجعله على نفسك او ان تقتر على نفسك او ان تزهد في الدنيا، هذا الامر انت تعطي تلك النفقة لزوجك ولأولادك وهم بعد ذلك إن احتاجوا أن يقللوا على أنفسهم ويتصدقوا بالباقي أو أن يجمعوا من تلك النفقة أو ما شاكل ذلك، فهذا حق لهم، أنت عليك الحق بالمستوى اللائق بك. القاضي عندما تذهب المرأة وترفع دعوى ضد زوجها ماذا يعتبر؟ يعتبر حال طعامه وشرابه أم حال دخله؟ يعتبر دائما حال دخله. ماذا يكون دخله؟ فإن كان دخله عاليا فينفق، فالنفقة عند ذلك تكون مرتفعة، وإن كان دخله يعني منخفضا عند ذلك يطلب منه أن يدفع نفقة المعسر. إذا وجب لائق بالزوج لا بها. فلو كان يأكل فوق اللائق به تكلفا، أنا كثير بعض الفقراء سبب الفقر عندهم أنهم ليس عندهم تدبير، يأكل فوق اللائق به ومن هنا يصبح مسكينا أو يصبح فقيرا آخر الشهر. يعني تراه ينفق انفاقات ينبغي عليه ألا ينفق بها. موجود في المجتمع اثنين، فقير يأكل أكل الغني وآخر الشهر يصبح أو آخر اليوم أو آخر الأسبوع يصبح فقيرا، وغني لا يصرف على نفسه مثل ما يجب عليه فيبقى يزداد غنى. إذن الاعتبار بأي شيء؟ ليس باللائق به. الغني ماذا يليق به؟ المتوسط ماذا يليق به؟ الفقير ماذا يليق به؟ ينفق بذلك على عياله. واجب لائق بالزوج لا بها. لو كانت هي من آل أغنياء وزوجوها لفقير مثلا أو لمتوسط، فهل تقول لو كنت في بيت أبي آكل وآكل؟ لا، أنا بالمقدار الذي أستطيع أن أنفق فيه والذي يليق بي أنفق على عيالي. فلو كان يأكل فوق اللائق به تكلفا لم يكلف ذلك، أو دونه بخلا أو زهدا، وجب اللائق به. نعم. ويعتبر اليسار وغيره من توسط وإعسار بطلوع الفجر من كل يوم. نحن لا نستطيع أن نحكم على واحد والله هذا من آل فلان، هؤلاء من الموسرين، لا لا يقال ذلك. قد يحترق ماله، اليوم غني احترق ماله صار في اليوم الثاني فقيرا، أو حدثت عنده مشكلة صار متوسطا، ممكن أن يحدث هذا. فالعبرة إذن في هذه المسألة في كل يوم. هذا اليوم ماذا تحكم فيه على نفسك؟ موسر؟ تنفق نفقة الموسرين. وهذا ترى أن الناس سبحان الله هذا دأبهم. الإنسان الطبيعي إذا جاءه رزق وفير في يوم يوسع على عياله، وإذا لم يأته الرزق الوفير يضيق على عياله، لأنه عندما جاءه الرزق الوفير في ذلك صار موسرا، وإذا لم يأته صار معسرا، ربما لا يعمل فماذا يفعل؟ ولو استدان فهل ينفق نفقة الموسرين أم نفقة المعسرين؟ عندما يستدين نفقة المعسرين. قال من توسط وإعسار بطلوع الفجر من كل يوم اعتبارا بوقت الوجوب، حتى لو أيسر بعده أو أعسر لم يتغير حكم نفقة ذلك اليوم. اليوم عندها الشمس لما طلع صباح يوم الأحد مثل اليوم، عند ذلك هذا الرجل موسر أم متوسط أم معسر؟ ننظر فيه. فعلى الحالة التي هو فيها هذا بينه وبين الله عز وجل، يعني لا كل مسألة تحتاج إلى القاضي، كل إنسان يستطيع أن يحكم على نفسه. حتى لو أيسر بعده أو أعسر لم يتغير حكم نفقة ذلك اليوم، هذا إذا كانت ممكنة حين طلوع الفجر. هذا عدنا إلى سبب الإنفاق. سبب الإنفاق أن المرأة تمكن زوجها من نفسها، ما دامت ممكنة يجب عليه أن ينفق عليها. أما إذا كانت عكس الممكنة، يعني الناشزة التي ترفعت عن زوجها، ما حكمها؟ هذا إذا كانت ممكنة حين طلوع الفجر. أما الممكنة بعده فيعتبر الحال عقب تمكينها، ما دامت هي مسلمة نفسها فالاعتبار متى؟ في الفجر. لكن إذا امتنعت جزءا من اليوم فهي تمنع نفقة ذلك الجزء في الوقت الذي نقرر فيه هل هو موسر أم معسر. كانت ناشزة وبعد ذلك عادت هذه المرأة إلى عقلها وعادت إلى رشدها، فماذا فعلت؟ مكنت. عند ذلك سقطت نفقة بعض اليوم. طيب البعض الآخر في نفس الحال ننظر فيه، نعم مثلا من الظهر إلى المساء كيف كان؟ فإن كان موسرا فعليه نفقة الموسرين، وإن كان معسرا فعليه نفقة المعسر. طبعا الناس ولو فعلت المرأة شيئا من النشوز غالبا لا يعاقبونها بالطعام والشراب، ولكننا نتكلم الآن عن الوجوب. ما حق الوجوب؟ هل يجب عليه في هذه الحالة، هي ناجز، أن ينفق عليها؟ لا. أما الممكنة بعده فيعتبر الحال عقب تمكينها، وعليه تمليكها الطعام حبا سليما. يعني الآن بالنسبة للطعام، طبعا كل بيئة بحسبها، لكن الطعام العادة في الأصل إذا أعطاها ذلك الطعام حبا، هل يشترط أن يكون مطبوخا؟ مثلا أرز أعطاها هذا الأرز، قمح أعطاها هذا القمح، وبعد ذلك ربما هذه الأشياء عليها كلفة، تحتاج إلى نار، تحتاج إلى طحن، تحتاج إلى نقل، تحتاج. هل هذه المؤن على من؟ أيضا كل المؤن التي تتعلق بالنفقة إنما تكون على الزوج. لا يقول لا والله نحتاج إلى نار، إلى غاز، لا علاقة لي، احتاج إلى كهرباء، لا علاقة لي، احتاج إلى ماء، لا علاقة، لا، كل ذلك علاقته بالنفقة تمام. وعليه مؤنة طحنه، مثلا لو كان يحتاج إلى طحن كالقمح وعجنه وخبزه ببذل مال أو يتولى ذلك بنفسه، حتى لو جاء مثلا كما نأتي نحن بخبز مباشرة، هذا الخبز أتينا به إلى البيت، أو اشترى بعض الناس طعاما من السوق وبعد ذلك جاء به إلى بيته، هل يكفي ذلك وزيادة؟ لم يكلفها شيء من عناء صنع الطعام. وعليه مؤنة طحنه وعجنه وخبزه ببذل مال أو يتولى ذلك بنفسه أو بغيره، يعني إما أن يفعله هو أو يدفع أجرته أو يتولى ذلك خادمه أو تدفع أو تفعل ذلك عن طيب نفسه أو تجري ما تجري العادة به. العادة مثلا هذا يعني من الشيء الدارجي والكثير أن الرجل يأتي بكل شيء إلى البيت وتقوم المرأة بطهي ذلك الطعام. هذا الطهي هل هذا مما تكلف به عادة؟ كثير من الفقهاء قالوا هذا مما تكلف به العادة بأن تصنع الطعام لنفسها. فإن غلب غير الحب، يعني أحيانا هذا تكلمنا في الحب الذي يحتاج إلى علاج من أجل أن يصبح طعاما، لو كانت المسألة تمر، تمر ما بده شيء، إذا وصل وأكل الناس بعض التمرات اكتفوا بذلك، نعم، كتمر ولحم وأقط فهو الواجب ليس غير. لكن عليه مؤنة اللحم وما يطبخ به، ثمن القدر مثلا، ثمن النار يعني وما يتبع ذلك، فهل هذا عليه؟ نعم، كما قاله الرافعي. ولو طلب أحدهما بدل الحب خبزا أو قيمته لم يجبر الممتنع منهما، لأنه غير الواجب. مثلا لو طلبت مباشرة يعني الطعام جاهزا، هل يجبر الواحد منهم؟ قال الممتنع أنا هذا يجب علي، أنا من عادتي أن آتيك بالطعام وأنت تقومين بطهيه، فهل يجب عليه هنا أن يكلف أن يجعل ذلك الطعام مصنوعا؟ لا، لا يكلف. فإن اعتاضت عما وجب لها نقدا أو غيره من العروض جازا. لو قال لها مثلا رجل، أحيانا كثير هذا يحدث لمن تزوج أكثر من امرأة، يعني مهما حاول وفكر في العدل أحيانا العدل صعب عليه في النفقة. مثلا لو جاء اليوم مثلا يريد أن يطعمهم كوسا لنفترض أو بطاطا، هذه تحب هذه لا تحب، هنا مشكلة تحدث. فما هو العمى؟ أحيانا يقول هل ترضى الواحدة منكن بالنفقة بمقدار معين من المال أدفعه في كل يوم؟ يعني لو كانت تكفيها 100 ليرة مثلا سورية في كل يوم، فأعطاها لهذه 100 ولهذه 100 ولهذه 100، الآن انتهى من النفقة عليهن بالنسبة للطعام والشراء. كذلك لو أعطاها بدل الكسوة مقدارا معينا، هي 5000 بالسنة تذهب الكسوة الصيف والشتاء وهذه وهذه، هل يكفي ذلك؟ جاز ذلك إذا يعني وافقت المرأة على بدل نقدي بدل أن يأتيها بطعام وشراب، فهل ذلك جائز؟ جائز لا مانع منه. لذلك قال فإن اعتاضت عما وجب لها نقدا أو غيره من العروض، ربما كانت تلك المرأة امرأة صنع، ما معنى يعني هذه المرأة تغزل في بيتها، فقالت له بدل أن تعطيني نفقة تأتيني في كل يوم مثلا بثلاث كيلو بأربع كيلو من القطن، هذا القطن أنا أحوله خيطا وبعد ذلك أبيعه، أنسجه وأبيعه، تعطيني شيء خوص بعد ذلك أصنعه سلال وكذا. فعوض عن الطعام أعطاها عروض، هذه العروض أعطاها قماش تخيطه وهي بعد ذلك تبيعه. هذا العرض يعني إما أن يكون طعاما مباشرة أو بدل عنه، البدل إما مال وإما أي شيء من عروض التجارة. هل يمكن أن تأخذ، اتفق بينه، كان مثلا هو تاجر، تاجر أقمشة وهي تستطيع أن تخيط الثياب مثلا، فطلبت منه في كل يوم مثلا مقدارا معينا من القماش بدلا من نفقتها، يجزئ ذلك؟ يجزئ ذلك، ولا يعني ولا حرج في هذا الأمر على الإطلاق. هلا تقريبا غالب النساء تأخذ المرأة أكثر من، هلا في واحد من الرجال يدقق على زوجته بالطعام والشراء حتى المعسر، كلي حتى ولو بقي هو بدون طعام. نعم أحيانا في بعض الناس، هذا لا يعني أن الرجال كرماء بالجملة، لا، ما زال يوجد بعض الرجال يعني تضع المرأة الطعام وتنظر إليه حتى يتمم طعامه وهي واقفة في خدمته، فما بقي عن طعامه تأكل هي وأولاده. يوجد بعض الناس من الظلم يصلون إلى درجة يعاملون الزوجة أقل من هذا لا يجوز في الإسلام بالعبد المملوك، بل يجب عليه أن يأكل، أن يطعمه معه من طعامه، ولا يجوز أن يأكل السيد والعبد واقف يعني من أجل خدمته. هذا ما يفعله كثيرا يعني من أصحاب الغنى وأصحاب الساسة، فترى الناس يقفون على خدمتهم طيلة الطعام ولا يأكل. جاز إلا خبزا أو دقيقا أو نحوهما من الجنس فلا يجوز فيه لما فيه من الربا. يعني نحن نعلم وجب قمح، قالت تعطيني بدل القمح خبزا، طيب هذا منضبط، هذا قمح بقمح. لما كانت استبدال قمح بقمح، ولكن هذا القمح لا يعلم قدره من المطحون والمعجون، يعني الآن هذا القمح كيلوغرام من القمح، لا أدري ماذا يخرج بالضبط مثلا من الخبز، فالاستبدال الآن صار في علة الربا، مو البر بالبر، ولذلك فلينتبه لهذه المسألة. ولو أكلت مع الزوج على العادة سقطت نفقتها، عادة هذا الزوج يأكل مرتين أو ثلاث مرات في اليوم، ويأتي لا يكلفها أبدا أي نوع من الطبخ مثلا ولا العناء في البيت، في كل وقت ترى أن الطعام يوضع فتأكل معه حتى تشبع، عند ذلك هل لها نفقة؟ ليس لها نفقة. ماذا تريدين؟ طعام؟ هذا طعام وشراب. ماذا تريدين؟ تأدم؟ هذه إدام. فاكهة؟ هذه فاكهة. أكلت معه على العادة، لماذا؟ لم يعهد أنه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الزوج، صحيح هذا قاله الفقهاء، هذا من أجل الخلاف أحيانا الذي يحدث ما بين الزوج والزوجة نحكم به، لكن في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وزمن التابعين وتابع التابعين كل هؤلاء، كان الرجل إذا توسع وسع على عياله، وإذا يعني صار مقترا عليه أو فضيق أيضا على عياله بحسب ما عنده من الماء، فهي تأكل معه في يوم الرفاهية وبعد ذلك تنخفض معه في يوم الإعسار، ولم يعهد أن رجلا كان يحسب في كل يوم ماذا يجب عليه من قبل زوجته فيعطي هذه الزوجة، كما يحدث إلى الآن في بلادنا. هل نحن المجموعة الذين نجلس مع بعضنا البعض، هل يفعل واحد منا هذا الفعل؟ أم يعني يأتي بكل أنواع الطعام ولا يسألها أين ذهبت بذلك الطعام؟ فيأتيها. وهذا الأصل الإحسان وصل، ينبغي أن يصل الزوج إلى درجة الإحسان. ولو أكلت مع الزوج على العادة سقطت نفقتها، على الأصح لجريان العادة به في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبعده من غير نزاع ولا إنكار. ولم ينقل أن امرأة طالبت بنفقة بعده إلا أن تكون الزوجة غير رشيدة، كصغيرة أو سفيهة بالغة. نعم. أن تكون الزوجة غير رشيدة كصغيرة أو سفيهة، نعم، بالغة. ولم يأذن في أكلها معه وليها فلا تسقط نفقتها بأكلها معه. يعني عندما تكون صغيرة ربما تأكل لقما معه وبعد ذلك أنا لست جائعة وتترك صغيرة، ماذا تفعل؟ لكنها بعد قليل تجوع، فماذا تفعل؟ هل تجب نفقتها أم لا؟ يعني هنالك فرق كبير. الكبيرة صار وقت الطعام أكلت، بعد ذلك لا تفكر في الطعام. أما الصغيرة الآن تتناول لقمة أو لا تتناول شيء وتترك الطعام هذه، أو كانت سفيهة لا تعرف كيف تعامل زوجها في ذلك الأمر، عند ذلك لا تسقط النفقة. ولم يأذن في أكلها معه وليها فلا تسقط نفقتها بأكلها معه. ويكون الزوج متطوعا، يعني في ما أكلته معه أو فيما أعطاها بعد أن سمح لها أن تأكل معه. طيب هذا في الطعام، وذكرتم ماذا يجب في اللباس، فهل يجب لها أشياء أخرى؟ نعم. قال ويجب لها آلة تنظيف. يعني اليوم مثلا مسألة الصابون، الماء، وعاء الماء، هذا كل ما نحتاجه في الحمامات. هذه الأشياء هل تجب على الزوج أن يقدمها؟ نعم يجب لها آلة تنظيف. ما بيشوف الواحد، يرى بعض طلاب العلم يرى نوع من أنواع الدهن مثلا الذي كانوا يدهنونه قبل 500 عام، يقول هذا ما كتب في كتاب الفقه. لا، الآن ربما رأى أشنان الآن إلا جبل شامبو، ما في مانع. يعني تختلف الأسماء من وقت إلى وقت آخر، فهذا قيمة الشامبو اليوم مثلا. هل يجب على الزوج أن يأتي به من أجل شعر زوجته؟ نعم، هذه آلة التنظيف، إنما تتنظف من أجله ومن أجل أن تتقدم له. يجب لها آلة تنظيف من الأوساخ التي تؤذيها. طيب مثل كمشطين ودهنين يستعمل في ترجيل شعرها، كلام دهن يستعمل في ترجيل شعرها، كل زمان بحسبه. شيء الأصل واحد، لكن الأشكال تختلف من زمن إلى زمن آخر. وما يغسل به الرأس من سدر، كان هذا ورق السدر عبارة عن شجر، هو شجر النبق أو نفسه السدر، هذا موجود في الحجاز. إذا أخذت ورقة منه وأخذت مع الماء، أخذت كذا تفركها بيديك، فتتحول هذه الورقة إلى شيء مثل الصابون تماما. هكذا كانوا لا يستعملون الصابون، يستعملون ذلك الورق من السدر. موجود الآن هذا في بلادنا يشبهه تماما ورق الصفصاف. ورق الصفصاف إذا أخذته وجعلت معه الماء فإنه يخرج معه شيء لكن أقل من السدر، مثل الصاب من سدر أو خطمي. المهم هذا تستطيع أن تقول من صابون أو شامبو أو إلى غير ذلك من هذه الأمور على حسب العادة. نعم. ومرتك، هذا اسم ليس عربي يعني في الأصل، هذا شيء كانوا يستعملونه عبارة عن عبارة عن قشر. هذا القشر من البندق، كانوا يقشرون قشر البندق وبعد ذلك يجعلون عليه ماء وهذا الماء يغلى، وبعد أن يغلى المهم يخرج منه مادة. هذه المادة إذا وضعت تحت الإبط لا تخرج رائحة الإبط. الآن توجد في الصيدليات أشياء كثيرة، يعني من الأشياء التي تزيل رائحة الإبط، هل يكلف بهذه المادة في الاختصار؟ مادة تزيل رائحة العرق من الزوجة، هل يكلف الزوج أن يأتي بمثلها؟ نعم. ونحوه لدفع صنان إذا لم يندفع، نعم، بدونه كماء وتراب. يعني إذا كان بعض الناس لها رائحة، هذه الرائحة لا تندفع إلا ببعض الأدوية، فهل يطلب ذلك؟ نعم. ولا يجب عليه كحل ولا طيب ولا خضاب ولا ما تتزين به، فإن هيأه لها وجب عليها استعمال. هل تقول له يجب عليك أن تأتي؟ هذا في عندنا مثل، يعني كانوا يسمى مثل اسبيداب وبعض، يعني حمرة الشفاه والكحل وكذا، وهذه البودرة، يعني هذه الأشياء يعني سموها الناس في العامية آلة مكي. نعم. هل يجب عليه أن يأتيها بآلات التزيين؟ لا، هو يريدها كما هي عليه، ولكن إن جاء بها وطلب منها وهيأه لها عند ذلك وجب عليها أن تتزين به، وجب عليها استعماله، ولا يجب لها عليه دواء مرض. ولا أجرة طبيب وحاجب ونحو ذلك كفاصل وخاتن، لأن ذلك لحفظ الأصل. يعني كانوا يقولون ما كان لحفظ الأصل إنما يجب على الولي، وما كان للنفقة اليومية فإنما يجب على من؟ يجب على الزوج. لكن يعني لو أكرم الزوج زوجته بذلك يكون أفضل. بعد ذلك قال: في أيام مرضها ماذا يجب؟ هي مريضة ممكنة غير ممكنة، ممكنة تعرض نفسها لكنها غير قادرة على مسألة الوطي مثلا، فهل ماذا يجب عليها من طعام وشراب وكسوة؟ هل يجب عليها كما في أيام صحتها؟ هذا الشيء سيتكلم عنه إن شاء الله. نقف هنا والحمد لله رب العالمين. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.